نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، يعني كل كلام يخرج من لسان العبد إلا وفيه آثارة أو علامة مما في قلبه. دايما بعض الناس يعني متطور اللسان، يعيب على الناس ويهجم على هذا ويعقر هذا وينبح على هذا. الكارثة أمه أو أبوه أو زوجته أو ابنه أو المدافعين عنه، يقول لا لا لا يا شيخ ما تزعل منه ما تغضب منه، ده قلبه أبيض، قلبه أبيض، بس لو كان قلبه أبيض لما أخرج من لسانه إلا الخير. شوفوا القلب آنية، عارف الآنية؟ يعني يقول على أظن إخواننا في الشام بين طنجرة، وإخواننا في مصر يقولوا حلة، وإخواننا تاني في معون. المهم يعني شيء يعني اللي بنعمل فيه الإيه الطبخ، اللي تتفهم دي اللي نطبخ فيه الإناء ده. كل قلب هو إناء، اللسان ده إيه مغرفة. لو الإناء ده مليء بالعسل، المغرفة تطلع حنظل، تطلع مر، لا تطلع عسل، صح ولا لا؟ لو في هذا الإناء ماء يخرج ماء، لو في هذا الإناء عصير طيب يخرج عصير طيب. القلب اللي فيه اللي سندل عليه، وزي قال ربنا ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لحن القول أقول لك شيء، في ناس يتذاكوا علينا للأسف ويظنون أنهم يتذاكوا على رب العباد عز وجل. يقول لك إيه؟ يقول لك أنا لا أذكر إنسانا بسوء. في واحد موظف في الجهة الفلانية يصنع كذا وكذا ويأخذ الرشوة ويأكل الحرام والسحت. يا رجل اتق الله. يقول لك وانا ذكرت لك اسمه؟ يروح بقدر الله يمر هذا الموظف، يقول لك اهم دي غيبة، اهم دي الثلاث حروف دول، او اشارة اماءة بس. ولا تعرفنه في لحن القول اللي هو لسان الحال. يعني ايه لسان الحال؟ في لسان حال ولسان مقال. لسان المقال اقول كذا، انا دلوقتي اكلمكم بايه؟ لسان المقال. اما لسان الحال يعني بيظهر في الاعمال. يعني ايه في الاعمال؟ الولد فاشل في الدراسه، وسبحان الله العظيم ابوه يقول يا ابني ذاكر يا حبيبي، روح احضر المحاضرات احضر الدروس، يقول ان شاء الله، وعارف ان ابنه كسلان. فلسان حال الولد بما يقراه ابوه انه كذاب، لكن لسانه مقاله حاضر يا ابوي هروح ان شاء الله. فسبحان الله. فانا اريد ان اقول اللسان دليل على ما في القلب. اللسان دليل. شوف يعني لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. بس اللسان ده يدلني على ماذا في القلب. هل في القلب من خير يطلع؟ هل في القلب من شر؟ ولذلك شوف رضي الله عن الصديق أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه لم يرزق الشهادة كعمر والقعقاع وهؤلاء وعكرمة بن أبي جهل، لكن إذا وزن أبو بكر بهم وزنهم فاقهم. طيب ولم يبتلى بالفقر، والفقر نعمة من الله ورفع درجات كبلال وعمار وعبد الله بن مسعود وابن أم مكتوم، لكن إذا وضع في الميزان فاقهم. ولم يجرح في المعارك كما جرح أبو عبيدة وشرحبيل وابن حسن وإلى آخره، ولكن إذا وزن بهم فاقوا. ما القضية؟ الله، يعني فاق الأغنياء، كان في أغنياء زي ولكنه فاقوا. عبد الرحمن بن عوف تبرع بماله 3 مرات. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة واشترى بئر روما، ورغم ذلك إذا قيسوا بأبي بكر، أبو بكر يفضلهم بكلام رسول الله. في إيه؟ شيء وقر هنا، الإيمان الصادق بالله. أحبتي في الله، من 25 سنة جمعت كل ما قاله الصديق في كل كتب منذ أن أسلم إلى أن مات، لكم أن تتخيلوا. 7 ورقات، اللي عارفين الورق اللي اسمه فولوسكاب ده اللي بنكتب عليه بتاع الحاسب الآلي ده اللي بنطبع بيه ده، ورق 7 وجه وظهر، يعني 14 صفحة. ده عندنا عيال في البيت، الولد عنده 5 سنين ولا أخته، تكلموا موسوعات هم وأمهم، والكلام كله كلام فاضي، سبحان الله، كلام لا قيمة له. أبو بكر الصديق هذا الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجحت كفته إيمان الصديق، لكن هو شيء وقر هنا، إيمان صادق. قال ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما دعوت أحدا من الناس للإسلام إلا وجدت عنده كبوة، كبوة يعني تردد، إلا أبا بكر، فما أن دعوته حتى أسلم، سبحان الله. وراح فورا راح على أخوه وصديقه عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف صاحب أبا بكر وصاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأول ما بلغوا أبو بكر جاء وأسلم. كانوا أول 2 بعد خديجة وعلي رضوان الله على صحابة رسول الله. أحبتي في الله، نق قلبك ليتأدب لسانك، والله الذي نراه في المجتمعات وعلى الشاشات لا يمت للإسلام بصلة. أخوانا أمسكوا ألسنتكم عن كل من قال لا إله إلا الله، التمسوا لأخيكم الأعذار لإخوانكم. قال أحد الصالحين، لو وجدت خمرا على لحية أخي لقلت إن أحد الناس سكبها عليه، ولو سمعته يقول أنا ربكم الأعلى لقلت إنما يرتل الآية الكريمة. أحسنوا وحسنوا ما في قلوبكم تلفظ ألسنتكم بالخير إن شاء الله، وكل محاسب على ما يقول، ولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصاد ألسنتهم. ربط الله ألسنتنا عن الشر وأطلقها بالخير. لا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكرى تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.